بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ أبو موسى رحمه الله تعالى: ويقول ما ورد ويجعل البيت عن يساره في كتابه القيم، في كتابه القيم زاد المستقنع، ويقول ما ورد ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا، ثم يمشي أربعا يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة، ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نسكه أو طاف على الشاذروان أو جدار الحجر أو عريان أو جدار الحجر أو جدار الحجر عريان أو نجس لم يصح، ثم يصلي ركعتين خلف المكان. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سبق في باب دخول مكة أنه يسن لداخل مكة أن يغتسل عند دخوله لها، وأن هذا الغسل مشروع لمن كان محرما، لأنه غسل لأجل الطواف، وعلى هذا فلا يسن هذا الغسل للحائض ولا للنفساء ولا للحلال. وسبق أنه أيضا يسن أن يدخل من أعلاها وين أعلاها. أيه سن كدا، ما حد من جاك كدا. طيب أين كدا هذه؟ أنت من أين؟ أنت من الشرعية؟ كذا من أين هذا؟ أنت من أهل جدة ولا من أهل الشمال؟ ريع الحجوم، نعم، التي تخرج بين مقبرتي المعلات، وأن يخرج من أسفلها. ما هو أسفلها؟ الأخ هذا جنبك، أسفلها، نعم، المحمود، ها، كدا، أين كدا؟ أي وين أسفل مكة؟ أنت من أهل جدة، المفروض تعرف، ها، من اللي من أهل مكة؟ أنت من أهل مكة؟ ما في أحد من أهل مكة؟ ها، كدا، أين كدا؟ كدا، أي أين كدا؟ وين هذا؟ لا، مو بالمسفة، لا، من جهة الشبيكة، أسفل مكة من جهة الشبيكة. طيب، وأنه إذا رأى البيت يرفع يديه رفع دعاء ويقول ما ورد. وسبق أن مسجد الحرام كغيره يقال عند دخوله ما يقال عند دخول سائر المساجد. وهنا مسألة، وهي أن بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن تحية المسجد الحرام الطواف، يقول ثم يطوف بالبيت لأن تحيته الطواف. وهذا الإطلاق فيه نظر، لأن المسجد الحرام كغيره من المساجد، كغيره من المساجد تحيته أن يصلي ركعتين، لكن لو طاف أجزأ عن صلاة الركعتين. تحية المسجد الحرام الطواف لمن أراد الطواف، وأما من لم يرد الطواف وإنما أراد الجلوس في المسجد لقراءة أو علم أو ما أشبه ذلك، فإن تحيته أن يصلي ركعتين كسائر المساجد. طيب، ثم سبق أنه يطوف مطبعا، مطبعا الطباع يا سليم، أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيسر الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر. طيب، وسبق أنه يحاذي الحجر الأسود بكله، يحاذي الحجر الأسود بكله، يعني بكل بدنه. وذكرنا أن القول الثاني في المسألة، وهو اختيار شيخ الإسلام، أنه تكفي محاذاة بعض البدن، أن تكفي محاذاة بعض البدن. وسبق أيضا أن المؤلف قال الحجر الأسود، وبعض العلماء يعبر أو بعض الغلاة يعبرون بقولهم الحجر الأسعد، وهو حجر كغيره لا يضر ولا ينفع. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهو حجر، حجر. طيب، يستلم الحجر، ومعنى الاستلام المسح. يستلم الحجر ومعنى الاستلام أن يمسح. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم قالوا: فلما مسحنا الركن، مسحنا الركن، فعبروا بالمسح عن الاستلام. طيب، ويقبله، فإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه. الخرقي رحمه الله صاحب المختصر لما ألف كتابه مختصر الخرقي قال: فيستلم الحجر إن كان، يستلم الحجر إن كان، لأنه كتب هذا المختصر في زمن القرامطة، زمن القرامطة أخذوا الحجر الأسود، فهو حينما ألف هذا المختصر لم يكن الحجر موجودا في موضعه، ولهذا قال يستلم الحجر إن كان. وهذا وغيره قالوا إنما قال إن كان لأنه كتب هذا الكتاب المختصر حينما أخذ القرامطة الحجر الأسود، وقد أخذوه وبقي عندهم 22 سنة إلا أياما، إلا أياما. فإن أبا الطاهر دخل مكة يوم التروية، دخل مكة يوم التروية وقتل فيها من قتل، وسفك الدماء، واستحل من محارم الله عز وجل ما لم يستحله أحد قبله، حتى إنه يقال إنه وقف على باب الكعبة وقال: أنا بالله وبالله أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا، والعياذ بالله. وأنه صار يسخر ويستهزئ ويقول: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة؟ أين الحجارة من السجين؟ أين الطير الأبابيل؟ ثم اقتلع الحجر، قلع باب الكعبة واقتلع الحجر وذهبوا به، وبقي عندهم 22 سنة إلا أياما. ويقال كما ذكر المؤرخون أن الحجر ما حمل على بعير إلا أصابه المرض، كل بعير يحمل عليه أصابه المرض، وعلقوه في أسطوانة عندهم، ثم لما مات وخلفه أخوه ردوا الحجر إلى موضعه. يقال إنه لما جاء الرسول بالحجر، رسول القرامطة جاء بالحجر، قال: وما يدريك أن هذا هو الحجر؟ قال له أحد العلماء: إن الحجر له علامتان. العلامة الأولى أنه إذا وضع فوق الماء لا يغطس، يطفو. والعلامة الثانية أنه لا يتأثر بالنار، فوضعوه فوق ماء فطفى، هذه علامة. ثم أحرقوا عليه النار، وضعوه في النار 3 أيام فلم يتأثر، فقال هذا الرسول يقول: أشهد أن دينكم حق، أو نحو ذلك. فالمهم أن القرامطة بقي عندهم الحجر 22 سنة إلا أياما، من سنة 17 و300 إلى سنة 39 و300. طيب، يقول رحمه الله: ويقول ما ورد، ومنه أن يقول: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال: ويجعل البيت عن يساره، يجعل البيت عن يساره، يعني الطائف يجعل البيت عن يساره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف هكذا وجعل البيت عن يساره، وقال: خذوا عني مناسككم. فإن جعله عن يمينه بأن طاف منكسا فإن طوافه لا يصح، لأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء إنه يصح، إنه لو طاف منكسا صح وعليه دم، لكن الصحيح أنه لا يصح، لا يصح الطواف. طيب، وما هي الحكمة في أنه يجعل البيت عن يساره؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، كل منهم أبدى حكمة، لكن يكفينا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يكفي فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وما قيل من الحكم إنما هو التماس من العلماء، كل منهم يلتمس حكمة، فقد تكون هذه الحكمة وقد لا تكون. وأهم شيء بالنسبة لنا في الحكمة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وأقرب ما قيل في الحكمة هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيامن، كان يعجبه التيامن، فإذا جعل البيت عن يساره وانفتل فإنه سوف ينفتل عن يمينه، ينفتل عن يمينه. هذا أقرب ما قيل. وإلا بعضهم قال لأن حركة القلب، لأن القلب جهة اليسار، فإذا طاف كان القلب قرب الكعبة وغير ذلك. لكن أقرب ما قيل في الحكمة هي هذه، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيامن، فإذا انفتل بعد طوافه فإنه ينفتل من جهة اليمين. قال ويجعل البيت عن يساره يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا، نعم ويجعل البيت ويطوف سبعا يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ويمشي أربعا. طيب يقول رحمه الله ثلاثا ويمشي أربعا، إنما قال ثلاثا وأربعا موافقة للفظ الحديث، موافقة للفظ الحديث، ولم يقل رحمه الله يمشي أربعة ويطوف يمشي ثلاثة، نعم يرمل ثلاثة ويمشي أربعة، قال أربعا وثلاثا موافقة للفظ الحديث، لأن في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثا ومشى أربعا، فقولهم رمل ثلاثا ومشى أربعا يقتضي أن يكون المعدود مؤنثا. ولهذا العلماء رحمهم الله عبروا بقولهم ثلاثا وأربعا موافقة للفظ الحديث. قال يرمل، والرمل هو سرعة المشي مع مقاربة الخطى، هذا الرمل سرعة المشي مع مقاربة الخطى. وليس الرمل هز الكتفين كما قاله بعض العلماء، بعض العلماء قالوا يرمل فإن لم يستطع لزحمة ونحوه هز كتفيه، هز كتفيه، وهذا خلاف السنة. السنة كما ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رمل، يعني سارع المشي مع مقاربة الخطى. وسبب هذا الرمل أن قريشا قالوا إنه يأتيكم قوم وهنتهم حمى يثرب، وهنتهم حمى يثرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا، لكنهم لم يرملوا في جميع الأشواط، لم يرملوا في جميع الأشواط، بل كانوا يرملون حيث تراهم قريش، حيث تراهم قريش. لكن لما كان في حجة الوداع رمل النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأشواط، في جميع الأشواط. وهذا يدل على أن هذه السنة التي هي الرمل باقية، أنها باقية، ولا يقال إنها شرعت لسبب فزاد. لماذا لا يقال ذلك؟ لأنه عليه الصلاة والسلام فعلها مع زوال السبب في حجة الوداع، فعلها مع زوال السبب في حجة الوداع. قال يرمل ثلاث، يرمل الأفقي، وقوله الأفقي خرج به غير الأفقي، فلا يشرع له الرمل، لا يشرع له الرمل. قال أهل العلم رحمهم الله لا يسن الرمل لحامل معذور ونساء ومحرم من مكة أو قربها، هؤلاء ثلاثة لا يسن لهم الرمل، لحامل معذور بردائه ونساء ومحرم من مكة أو قربها. أما حامل المعذور فواضح لأنه معذور، وأما النساء فقالوا إنهن لا يرملن خشية الفتنة، خشية الفتنة. وأما المحرم من مكة أو قربها فقالوا إن الحكمة من الرمل هي إظهار القوة والجلد، إظهار القوة والجلد. وإظهار القوة والجلد بالنسبة لمن أحرم من مكة أو قربها لا يظهر، إنما هو يظهر في الآفاق، إنما هو يظهر في الآفاق. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف يوم العيد، لأنه أتى من عرفة وأحرم بالحج وأحرم أصحابه بالحج من مكة، لم يرمل في هذا الطواف، لم يرمل في هذا الطواف. إذن فالرمل مشروع لمن؟ للأفقي. ومن الأفقي؟ من الأفقي؟ على المذهب من فوق مسافة قصر عن مكة، وعلى القول الثاني من فوق المواقيت. وفوق المواقيت. طيب يقول يرمل الأفقي ثلاثا ويمشي أربعا، فإن نسي الرمل طاف الشوط الأول والشوط الثاني والشوط الثالث، فتذكر في الرابع أنه لم يرمل، فهل يقضيه أو لا؟ ها؟ لا يقضيه، لا يقضيه، لأن هذا سنة فات محلها، ولأنه لو قضى لأخل بصفة الطواف، لا خل بصفة الطواف، لأن الرمل إنما شرع في الأشواط الثلاثة الأول. قال يمشي نعم ثلاثا ويمشي أربعا، نعم يستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة، الحجر يستلمه في كل مرة الحجر الأسود، وهل يقبله؟ استلام التقبيل في أول شيء، هل يقبل أو لا؟ أسألكم أنا سليم، إن استطاع قبل وإن لم يستطع كفى الاستلام. طيب وأما الركن اليماني فإنه يستلمه، وهل يقبله؟ لا لا يقبله. وهل إن لم يستطع أن يستلمه يشير إليه؟ لا. فالركن اليماني يستلم ولا يقبل ولا يشار إليه، والحجر الركن الحجر الأسود يستلم ويقبل ويشار إليه. طيب يقول رحمه الله ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه، من ترك شيئا من الطواف بأن مثلا طاف سبعة أشواط إلا قليلا فإن طوافه لا يصح، فإن طوافه لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعة أشواط كاملة وقال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. طيب قال أو لم ينوه، أو لم ينوه، النية في الطواف نيتان، نية مطلقة ونية معينة، نية مطلقة ونية معينة. فالنية المطلقة هي مطلق نية الطواف، ينوي الطواف، والنية المعينة أن ينوي أن هذا الطواف للقدوم، أو أن هذا الطواف للعمرة، أو أن هذا الطواف للحج، أو أنه للوداع. فهمتم أو لا؟ النية نية مطلقة يعني مطلق الطواف، ونية معينة، نية معينة. مثلا أنا الصلاة، الصلاة الإنسان فيها ينوي فيها نيتان، نية معينة ونية مطلقة. إذا صلى العشاء ينوي ماذا؟ ينوي الصلاة وأنها العشاء، كونه ينوي الصلاة هذه نية مطلقة، وينوي أنها العشاء معينة. إذا نوى المعين كفى عن المطلق، كفى عن المطلق، لكن إذا نوى المطلق لم يكفي عن المعين. وهذا مبني، هذا القول مبني على أنه لا بد لكل فعل من المناسك من نية خاصة، من نية خاصة. فيقول مثلا الطواف لابد له من نية، والسعي لابد له من نية، والوقوف بعرفة لابد له من نية، ورمي الجمار لابد له من نية. مفهوم؟ يعني كل جزء من أجزاء النسك من حج أو عمرة لابد فيه من نية. وقال بعض العلماء إنه تكفي نية واحدة، الإنسان حينما ينوي لبيك عمرة لبيك حجا تكفيه هذه النية عن جميع الأفعال، عن جميع الأفعال. وقالوا قياسا على الصلاة، فالإنسان حينما ينوي صلاة العشاء هل إذا أراد الركوع ينوي الركوع أن هذا الركوع لصلاة العشاء أو أن هذا سجود لصلاة العشاء؟ لا. مفهوم؟ وهذا القول أصح أنه تكفي النية. مثلا فمثلا لو أن إنسانا أحرم بعمرة وطاف وغاب عن باله أن هذا الطواف للعمرة فإن طوافه صحيح. طيب يقول رحمه الله طيب فإن لم ينوي دار في حول البيت سبعة أشواط فهل يثاب أو لا؟ لا يثاب، لا يثاب، ولو أشرك في النية غيرها، مثل إنسان يلاحق له واحد نوى الملاحقة هو الطواف وكمل سبعة أشواط مثاب. نعم مثاب إذا نوى الطواف مثاب. أما إذا لم ينوي لم ينوي الطواف بأن صار يلاحق غريما له أو يلاحق شخصا آخر ولم ينوي الطواف فإن طوافه لا يصح. طيب يقول أو نسكه يعني لم ينوي النسك، وهذا يتصور في من أحرم مطلقا إحرامه بأن قال مثلا لا أحرمت بما أحرم به فلان، أحرمت بما أحرم به فلان ولم يعلم ماذا أحرم فلان. مثال ذلك ما حصل لعلي رضي الله عنه أنه قال أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن رجلا مثلا ذهب إلى الميقات واحتار ماذا يصنع، هل يتمتع أو يقرن أو يفرد، فقال لبيك بما أحرم به فلان أو أحرمت بما أحرم به فلان، وصل إلى مكة ودخل المسجد الحرام ولا يعلم بماذا أحرم فلان وطاف، فهل يصح طوافه؟ لا ما يصح، لأنه لم يعين هذا الطواف هل هو للعمرة أو للقدوم أو غير ذلك، واضح؟ فلا بد أن يعين. إذن قوله رحمه الله أو نسكه هذا يتصور في من أحرم مطلقا إحرامه بأن قال لبيك فقط ولم يعين عمرة أو حجا. قال أو طاف على الشادروان، الشادروان هو ما فضل عن جدار الكعبة، وقد كان في السابق يمكن الطواف عليه، كان في السابق مسطحا يمكن أن يطاف عليه، يعني كأنه دكة يمكن أن يطاف عليه. فلو طاف الإنسان على الشادروان فإن طوافه لا يصح، لأن الله عز وجل يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق، فلا بد من أن يطوف بالبيت. ومن طاف على الشادروان لم يطوف بالبيت وإنما طاف في البيت، واضح؟ أما الآن فالطواف على الشادروان لا يتصور، لأن سطح الشادروان مسنم، يعني لو إنسان وقف عليه ما يستطيع المشي. قال أو جدار الحجر ويسمى الحطيب لأنه حطم من الكعبة، أيضا لا يصح طوافه، لأن الحجر بعضه من البيت فيه ستة أذرع وشيء من الكعبة، فإذا طاف على جدار الحجر فكأنه طاف في الكعبة، والله تبارك وتعالى يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، فهمتم؟ لكن لو طاف على جدار الحجر الذي ليس من الكعبة، ليس من الكعبة، وحده بعض العلماء بابتداء الانحناء، انحنى الحجر، جدار الحجر بدأ الانحناء، هذا هنا ينتهي ما كان داخل الكعبة، فإن طوافه يصح. قال أو عريان، يعني طاف وهو عريان بمعنى أنه لم يستر عورته، يستر عورته الواجبة. وقد ذكروا أن سترة الطواف كسترة الصلاة، السترة في الطواف كالسترة في الصلاة، فمعنى قوله عريان ليس المراد أنه عاري، لا، المراد أنه لم يستر ما يجب ستره في الصلاة، ما يجب ستره في الصلاة. فلو مثلا طاف وقد ظهر بعض فخذه وفحش فإن طوافه لا يصح، ولهذا قالوا سترة الطواف، السترة الواجبة في الطواف كالسترة الواجبة في الصلاة. قال أو نجس، وهذا يعم نجاسة، النجاسة الحسية والنجاسة، لا، نجاسة الحدث والخبث، هذا يعم نجاسة الحدث ونجاسة الخبث، مفهوم؟ فنجاسة الخبث أن يطوف وهو متلطخ بالنجاسة، ونجاسة الحدث أن يطوف على غير طهارة، أن يطوف على غير طهارة. إذن فقوله رحمه الله أو نجس نقول يعم، قوله نجس يعم الطهارة إيش؟ الحسية والطهارة الطهارة المعنوية ما هي؟ طهارة القلب، طهارة الخبث والحدث، طهارة الخبث وطهارة الحدث. فطهارة الخبث بأن يكون طاهرا من النجاسات، ليس على ثوبه أو على بدنه شيء من النجاسات، وطهارة الحدث بأن يكون متطهرا متطهرا. فلو طاف على غير وضوء فإن طوافه لا يصح، ولو طاف جنبا فإن طوافه لا يصح، ولو طافت الحائض فإن طوافها لا يصح، لأنه يشترط لصحة الطواف الطهارة، يشترط لصحة الطواف الطهارة. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام، أمره عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. حديث ابن عباس: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. وهذه المسألة، مسألة طهارة في الطواف، اختلف فيها العلماء رحمهم الله. فجمهور أهل العلم على أن الطهارة في الطواف من الحدث الأصغر والأكبر شرط لصحة الطواف، فمن طاف محدثا فإن طوافه لا يصح، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وحكوه اتفاقا أئمة المذاهب. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الطهارة ليست شرطا لصحة الطواف، وأن من طاف محدثا فإن طوافه صحيح، فإن طوافه صحيح. وقال إنه لا دليل على اشتراط الطهارة، لا دليل على اشتراط الطهارة. وكون النبي عليه الصلاة والسلام طاف متطهرا أو متوضيا هذا مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. وأما حديث ابن عباس: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فهذا الحديث ضعيف، ضعيف. ولو قدر أنه صحيح فأيضا معناه لا يصح، لأن الصلاة تخالف الطواف في أكثر الأحكام، فالطواف يجوز فيه الكلام والصلاة لا يجوز فيها الكلام، الطواف يجوز فيه الشرب والصلاة لا يجوز فيها الشرب، الطواف يشترط فيه استقبال القبلة، نعم الصلاة يشترط فيها استقبال القبلة والطواف لا يشترط. فأكثر أحكام الصلاة المشترطة لا تشترط في الطواف بالاتفاق. فلما اختلف لم يمكن إلحاق أحدهما بالآخر. إذن فمسألة اشتراط الطهارة في الطواف نقول جمهور العلماء رحمهم الله على ماذا؟ على أنها شرط. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها ليست بشرط، وأن من طاف محدثا فإن طوافه صحيح. لكن علم أن هذه المسألة، أن هذه المسألة لا ينبغي أن تقال عند الناس، يعني الإنسان يتكلم عند العامة ويقول ثم طف بالبيت ولو على غير طهارة، هذا ما ينبغي أن يقال. لماذا؟ أولا مراعاة احتياطا، من باب الاحتياط، وثانيا مراعاة للخلاف، مراعاة للخلاف. فيفرق بين الشيء قبل أن يقع وبين الشيء قبل أن يقع، نعم بعد أن يقع، يفرق بين الشيء قبل وقوعه والشيء بعد وقوعه. وذكر شيخنا رحمه الله عن، قال إن شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله كان دائما يحثنا على في مسألة الأحكام أن نفرق في مسائل الخلاف بين الشيء قبل أن يقع والشيء بعد أن يقع، فقبل أن يقع له حكم وبعد أن يقع له حكم. فنقول للشيخ صلان: تطهر وطف، تطهر وطف، لو أحدث في الطواف وفيه سعة نقول اذهب وتوضأ وأعد طوافك. لكن إنسان مثلا طاف وسعى وفرغ من المناسك ثم أتى يسأل، ماذا نقول؟ ها؟ طوافك صحيح، طوافك صحيح، واضح؟ فلا يقال للناس مثلا إن الطواف، إن الطهارة في الطواف ليست شرطا، ليست شرطاً. كما أنه مثلا في مسألة الرمي الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتساهلون في الحصات وفي الحصتين، هل نقول للناس ثم ارمي جمرة العقبة بخمس يكفي خمس؟ أحد يقول بهذا؟ ها؟ طيب لو جاك واحد وسأل استفتاك بعد أن رمى وقال إني رميت بست أو بخمس، واحدة أتيقن أنها خارج المرمى، هل تأمره بالإعادة؟ لا لا يمر بالإعادة. فهمت الآن؟ فإنسان يتكلم على أحكام المناسك يقول مثلا تطهر للطواف، يأمره بالطهارة للطواف، بل العلماء رحمهم قالوا كل المناسك الأفضل والأكمل أن يفعلها على طهارة. واضح؟ وهذه قاعدة مفيدة، أنك تفرق بين الشيء قبل وقوعه والشيء بعد وقوعه. طيب، قال أو نجس لم يصح. قال ثم يصلي ركعتين، ثم يصلي ركعتين، وهل تشترط الموالاة في الطواف؟ نعم، الموالاة شرط، شرط لصحة الطواف. فلو طاف الشوط الأول ثم جلس من غير عذر فإن طوافه لا يصح، لأن الطواف عبادة، عبادة واحدة ينبني بعضها على بعض. لكن لو أقيمت فريضة، أقيمت صلاة فريضة فإنه وصلى، فإن قطعه للطواف لأجل الصلاة لا يقطع، لا يقطع الموالاة، لا يقطع الموالاة. وما ضابط الموالاة؟ العرف. قلنا العرف، واحد يقول عرف هذا طويل وهذا قصير. نقول ضابط، أحسن ما يقال في ضابط الموالاة هو أن يقطع الطواف لضرورة، لضرورة إما شرعية وإما بدنية، إما ضرورة شرعية أو ضرورة بدنية. الضرورة الشرعية كما لو أقيمت الصلاة، والضرورة البدنية كما لو تعب، الإنسان يطوف تعب ما يستطيع المشي، نقول استرح ثم أكمل الطواف. طيب، هل يجوز قطع الطواف لأداء سنة؟ يعني بعض الناس الآن يصلي الفجر يطوف ثم يؤذن صلاة الفجر، تقام الصلاة، يصلي، بعد الصلاة يجلس يصلي سنة الفجر، هل صلاته هنا تنقطع بها الموالاة؟ نعم، تنقطع الموالاة، لأن هذا ليس بضرورة، أقول ليس بضرورة. طيب الجنازة، ها؟ إيه فرض، الجنازة فرض، ها؟ إيه وقتها قصير، وأيضا الجنازة فرض، ما هي بسنة، فرض. طيب، فالمهم أن ضابط الضابط فيما يقطع الموالاة، نقول إن قطعها لغير ضرورة شرعية أو بدنية فإن الموالاة تفوت، موالاة تفوت. ها؟ هذا مو شيء مو بدي. إنسان يطوف المغرب، افتتح الإمام صلاة المغرب بالأعراف، نقول له أعد طوافك. طيب، وهل إذا فرغ من الصلاة وهو في أثناء الشوط يبتدئ الشوط من أوله أو من مكانه؟ إنسان يطوف، يطوف بالبيت، وصل إلى الركن اليماني ثم أقيمت الصلاة فصلى عند الركن، فرغت الصلاة، هل يكمل الشوط أو يستأنف الشوط من أوله؟ المشهور من المذهب أنه لا بد أن يستأنف من أول، أن يستأنف الشوط من أوله. واضح؟ والقول الثاني وهو الصحيح أنه يكمل ولا شيء عليه. قال ثم يصلي ركعتين، ثم بعد طوافه، بعد فراغ بالطواف يصلي ركعتين، ويسن أن يقرأ في هاتين الركعتين قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه تقدم إلى مقام إبراهيم وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والحكمة في قراءة هاتين الآيتين أمران. الأمر الأول إبلاغ الناس، الحكمة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام إبلاغ الناس أنه يفعل ذلك امتثالا لأمر الله، هذا واحد. وثانيا إشعار النفس أنه يفعل ذلك أيضا امتثالا لأمر الله، مفهوم؟ إذن ما الحكمة من قراءة قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟ قلنا إذا فرغ من الطواف تقدم إلى مقام إبراهيم وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الحكمة من ذلك أولا إبلاغ الناس، وهذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. وثانيا إشعار النفس بأنه يفعل ذلك متعبدا لله، متعبدا لله، لأن الله عز وجل قال اتخذوا. وأمر ثالث بالنسبة لنا التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذن الحكمة في قراءة هذه الآية بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام أمران، وبالنسبة لنا لا أمران، أمران إلا أن يكون إنسان عالم كبير يكون من ثلاثة أوجه، فهمت؟ لكن عامة الناس الآن إنسان يقول يصلي لك أن تقرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، هل يقرأها إبلاغا للناس؟ لا. طيب، قال ثم يصلي ركعتين خلف المقام، والمراد بالمقام هنا مقام إبراهيم، مقام إبراهيم. وهل مكان المقام الآن هو مكانه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان لاصقا بالبيت؟ ظواهر الأحاديث أنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام نحو مكانه الآن، لأن جابر رضي الله عنه، لأن جابر رضي الله عنه قال ثم لما فرغ من مقامه تقدم إلى مقام إبراهيم فصلى، تقدم، واضح؟ وأيضا قال فجعل المقام بينه وبين البيت. ولو كان المقام لاصقا بالبيت ما احتاج أن يحترز ويقول بينه وبين البيت، لأنه سوف يكون بالضرورة بينه وبين البيت، أو ما فهمتم؟ لو كان المقام لاصقا بالبيت، لاصقا بالبيت، ما احتاج جابر رضي الله عنه أن يقول فجعل المقام بينه وبين البيت، لما احتاج أن يحترز هذا الاحتراز. فهذا يدل على أن المقام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ليس لاصقا، ليس لاصقا بالبيت، أولا لقوله ثم تقدم، وهذا يدل على أن هناك مسافة بين الكعبة وبين المقام، وثانيا وهو الظاهر قوله فجعل المقام بينه وبين البيت، جعل المقام بينه وبين البيت. ولو كان المقام مقام إبراهيم لاصقا بالبيت ما احتاج جابر رضي الله عنه أن يحترز هذا الاحتراز وأن يقول جعله بينه وبين البيت. ها، تقدم، تقدم إلى مقام إبراهيم، هذا يدل أنه هناك مسافة. هو نفس الآن موضوع هذا لاصق بالبيت، يقول في السابق كان لاصق في البيت، أقول لو كان المقام في لاصق بالكعبة ما يحتاج يقول تقدم، لأنه إذا وقف فرغ من طواف المقام قدامه ما يحتاج يتقدم. ها، ويمكن يكون قريب. وش عن أنس؟ جبل الحديث هذا، أقول جبل الحديث هذا، هات الحديث. طيب، قال رحمه الله فصل ثم يستلم الحجر، يعني بعد فراغه من الطواف يستلم الحجر. وهل يسن أن يقبله في هذا الاستلام؟ لا، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، إنما استلمه استلاما فقط. قال ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت، يخرج إلى الصفا من بابه، يعني باب الصفا وهو باب معروف الآن، فيرقاه، يرقى الصفا. والمؤلف رحمه الله لم يذكر أنه إذا أقبل على الصفا قرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ من طوافه ذهب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. والحكمة من قراءة هذه الآية كالحكمة من قراءة ماذا؟ اتخذ من مقام إبراهيم مصلى. أولا أن فيه إبلاغا للناس في قراءتها، في قراءة هذه السورة إبلاغ للناس، وثانيا إشعار النفس بأنه يفعل ذلك امتثالا لأمر الله عز وجل. قال فيرقاه حتى يرى البيت، لا فقط، إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني قصدك فمن حج البيت؟ لا، الوارد هكذا بس. قال فيرقاه حتى يرى البيت، يرقى الصفا حتى يرى البيت، ورؤيته متيسرة الآن، رؤية الصفا بالنسبة لمن رؤيته البيت لمن كان على الصفا متيسرة. قال حتى يرى البيت، أو نقول حتى يرى حتى يعلم أنه أمام البيت. ها؟ نعم، نقول في يرى هنا كما قلنا في يرى عند دخول المسجد الحرام، تسمعنا مساعد؟ يعني حتى يرى، يعني حتى يعلم حتى يعلم. فنجعل الرؤية هنا علمية. قال حتى يرى البيت فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد. ومنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رقى على الصفا كبر ثلاثا وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو ثم يقول هذا الذكر، ثم يدعو ثم يقول هذا الذكر، فيكرره كم مرة؟ ثلاث مرات. والدعاء كم يكون؟ بين المرة الأولى والثانية وبين الثانية والثالثة. قال لا إيه يرفع يديه، ها لا التكبير يقول هكذا الله أكبر الله رافع يديه. قال ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول. ينزل من أين؟ من الصفا. ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول ثم يسعى شديدا إلى العلم الآخر، إلى الآخر. ينزل ماشيا إلى أن إلى العلم الأول، فإذا وصل إلى العلم الأول سعى سعيا شديدا حتى يصل إلى العلم الثاني، حتى يصل إلى العلم الثاني. والمشهور من نذهب عند الأصحاب رحمهم الله أن السعي سعيا شديدا إذا بقي على العلم نحو ستة أذرع، نحو ستة أذرع. فقالوا إنه يسعى سعيا شديدا إذا بقي بينه وبين العلم نحو ستة أذرع بدأ بالسعي الشديد، بدأ بالسعي الشديد. فهمتم الآن؟ فيكون ابتداء السعي الشديد قبل وصوله إلى الميل الأخضر أو العلم الأخضر، واضح؟ لكن هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. والصواب ما ذكره المؤلف رحمه الله أن ابتداء السعي الشديد من العلم. قال ثم يسعى شديدا إلى الآخر. والحكمة من هذا السعي أظنها معلومة، هي تذكر حال أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام، أن يتذكر حال أم إسماعيل وقصتها. قصة أم إسماعيل لا حاجة لأنها طويلة موجودة مبسوطة في صحيح البخاري، من أراد أن يرجع إليها فليرجع إليها. قال ثم يمشي ويرقى إلى المرو ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، يعني يصعد إلى المروة ويقول على المروة ما قاله على الصفا، فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو ثم يقول هذا الذكر، ثم يدعو ثم يقول هذا الذكر، ثم ينزل ثم يكبر. طيب، وهل وصفة الرفع؟ رفع دعاء، يرفع يديه رفع دعاء. طيب، يقول نعم إلى الصفا يفعل ذلك سبعا، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه. وإنما نص المؤلف على ذلك لأن بعض العلماء قال إن الشوط في السعي هو من الصفا إلى الصفا، يعني يبتدي بالصفا وينتهي بالصفا، هذا الشوط. وعلى هذا يكون كم؟ 14. وهذا قد توهمه بعض العلماء رحمهم الله. لكن أنبه هنا إلى أن اشتهر عند بعض الطلبة أن ابن حزم رحمه الله يرى ذلك، يرى أن الذهاب من الصفا إلى الصفا شوط، يعني يسعى 14، وليس هذا بصحيح. ابن حزم رحمه الله صرح في المحلى كما قال المؤلف. الذي وهم فيه ابن حزم أن المشي بين العلمين، يعني السعي شديدا بين العلمين، يكون في الأشواط الثلاثة الأول قياسا على الطواف، قياسا على الطواف. هذا الذي توهم ابن حزم رحمه الله. قال ابن القيم وسألت شيخنا عن ذلك فاعتذر عنه بأنه لم يحج. من اللي ما حج؟ ابن حزم. ابن حزم ما حج. لا خلاص، أول ما يبتدي يقرأها، لأن جابر رضي الله عنه في حديثه ما ذكر هذا. إذن فذهاب الإنسان من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط، يبتدئ بالصفا وينتهي بالمروة، يبتدئ بالصفا وينتهي بالمروة. وأما ما توهم بعض العلماء من أن الشوط هو أن يبتدئ بالصفا وينتهي بالصفا فهذا ليس بصحيح، وليس بصحيح أيضا أن ابن حزم يرى ذلك، بل الذي توهمه ابن حزم رحمه الله هو أن السعي الشديد بين العلمين إنما يكون في الأشواط الثلاثة. ها؟ وش يصعد؟ لا، حد الصفا، حد السعي الواجب هو منتهى حد العربات، هذا هذا الحد، هذا الحد الفاصل. ها؟ كيف زاد؟ وشون زاد؟ هم أكيد محتاطين، أقول هم محتاطون في الزمن السابق قبل أن يوجد البلاط، هذا تستطيع تحدده بأن على رأس الجبل، يعني ابتداء رأس الجبل هذا الحد، لكن الآن مو موجود. نعم. لا مو بهذا. طيب وش تفعل بقوله فجعل المقام بينه وبين البيت؟ لا لا مو بضح. ها؟ تقدم، هذا يدل على أن هناك مسافة بين انتهاء الطواف والمقام، والمسألة فيها خلاف، مسألة المختلف فيها، هل كان المقام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في موضعه الآن أو أقرب، يعني موضعه الآن، أو كان لاصقا بالبيت؟ لا لا، بس احترازه قوله فجعل المقام بينه وبين البيت، كان يقول ثم صلى خلف المقام، ما يحتاج يقول فجعله بينه وبين، يعني لاحظ أنت الشاهد قوله فجعله بينه وبين البيت، لو كان مو بلاصق كان يقول ثم صلى خلف المقام، وبالضرورة أن المقام سيكون بينه وبين البيت. نعم. كيف يبحث عن الصف الأول؟ الطائف قصدك؟ طيب أقيمة الصلاة في الطواف يقف على البلاطة اللي ذا ويصلي، يعني قصدك يروح يصلي خلف الإمام؟ ها؟ المهم إذا لو قدر مثلا أنه انحرف، يعني مثلا يطوف ثم أقيمت الصلاة فذهب يمين أو يسار، يرجع إلى الموضع الذي بدأ اللي انتهى إليه. نعم. لا باليد، الوارد باليد. الفقهاء كما رأيت يقول يجعل من شرط صحة الطواف أن يجعل البيت عن يساره، فلو انحرف يمنة أو يسرة لم يصح الطواف، وهذا لو مشينا عليه لأن طبقناه في الوقت الحاضر لكان طواف أكثر الناس باطل غير صحيح، لأن فيه مشقة، ربما الإنسان يعني يجعل البيت عن يساره لكن يجي واحد يزاحم، والمشكلة الآن الناس يعني حينما يريدون الطواف كأنهم يدخلون إلى معركة قتال، معركة قتال، ربما الإنسان يجي ثلاثة أو أربعة رجال معهم نساء، الحريم عبيهم يربطون، هذا يربط بهذا وهذا يربط بهذا، ويجعلون دائرة بسم الله حج يا حج، ومش مشكلة. نعم. الآن إذا استطاع أن يقبل الحجر هل يمسح أول ثم يقبل أو يكتفي بالتقبيل على المسح؟ لا يكتفي بالتقبيل، يمسح ويقبل، يعني استلم يستلمه ويقبله، لأن التقبيل ما يستطيع يمسح، لا لا يمسح بيده، مو بيمسح يضع وجهه، لا يمسح بيده، يمسح هذا الحجر يمسح هكذا ويقبله. نعم. احنا قلنا في ابتداء الطواف يقول بسم الله والله أكبر. وفي الأشواط الثلاثة إذا هذا الحجر يكبر فقط. نعم. أيهم إسماعيل ما عندها أحد بارك الله فيك. يعني هل مثلا هل المرأة هل يسن لها السعي بين العلمين في الصفا أو لا؟ المشهور من المذاهب المتبوعة أنه لا يسن، وعللوا ذلك بأن المرأة فتنة، يعني ربما لو تسعى سعيا شديدا تسقط مثلا منها شيء أو تظهر عورتها أو يحصل فتنة، فهمت؟ لكن لو قدر أن امرأة مثلا تسعى في الدور الثاني في أيام غير الزحام ما فيه إلا هي تسعى ما فيه بس. نعم. أي في الطواف في الصلاة ما ينطبع. أي هذا أولا الحديث يعني في مو على سبيل الوجوب، مسألة الحديث لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على من شيء. لكن لو قدر مثلا إنسان يطوف نقول في السنة في الطواف أن يكون منطبعا، إذا أراد الصلاة ما ينطبع يحل الرداء. الكتف مو بعورة، الكتف ليس بعورة، عورة الرجل من السره إلى ركبه. نعم. إيه يشيل سواء بعد أو قرب. إيه مو بالنبي عليه الصلاة والسلام بالمحجن. إيه إذا شق مثل إنسان الاستلام، إن شق الاستلام أشار بيده إشارة، لكن إن كان الشيء الذي أشار به قد مس الركن يقبله. إذا كانت يدك طويلة تستطيع أنك تمس الركن في ماذا؟ ما أعرف ما أدري. الأصل فيما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في مناسكه التعبد. النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وقال خذوا عني مناسككم، فالأصل في كل ما فعله التعبد، لا سيما إذا كان على وجه التعبد والعبادة. أما إذا كان على فعله من جهة الجبلة والطبيعة فلا. فمثلا عليه الصلاة والسلام بال حينما انصرف من عرفة إلى مزدلفة، بال نزل فبال وتوضأ وضوءا خفيفا، هذا ما فعله تعبدا، هذا بمقتضى الطبيعة والجبلة. لكن من باب التعليم وإشعار النفس، احنا قلنا فيها بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام أولا إبلاغ الناس، وثانيا إشعار النفس، وبالنسبة لنا فائدتان إشعار النفس والتأسي. لا لا لا تقولها، لا بينك وبين نفسك، لا يجهر بها. نعم. الحائض شيخ الإسلام أجاز الطواف الحائض إذا دعت الضرورة، بأن مثلا لا تتمكن هذه المرأة من العودة، بأن كان معها مثلا رفقة لن ينتظروها، فهو يقول إما أن تمكث وحدها في مكة وهذا متعسر، وإما أن نقول إنها محصرة وهذا أيضا ما يمكن، فما في حل إلا أنها تتلجم وتتحفظ ثم تطوف. لكن لاحظ أن شيخ الإسلام رحمه الله قال ذلك لضرورة، امرأة لا تتمكن. ولهذا الآن كل النساء التي في المملكة ما يقال لهن هذا، ما يقال طوفي وأنت حائض، لأن حتى شيخ الإسلام حينما أجاز ذلك قال إن المرأة الحائض إذا دعت الضرورة إلى أن تطوف وهي حائض فإنه يجوز في أحد القولين وهو أصح، وأما إذا لم يكن ضرورة فإني لا أعلم نزاعا في عدم صحة هذا الطواف، فهمت؟ فالآن مثلا النساء إذا كانت المرأة من أهل المملكة أو من أهل الخليج التي يتيسر لها الرجوع يجب عليها الرجوع. قلتم ان الطائف لا حضر وقت الصلاه ينزع الانتباه ويضع فوق كتفه، لكن ورد حديث شيخ النبي صلى الله عليه وسلم كان ياخذ عبطه ياخذ بياض عبطه في الصلاه. اي من الدعاء هذا، هذا في دعاء استسقاء، مين من هذه المسألة. طيب ثم قال رحمه الله: وتسن فيه الطهارة، الضمير يعود على السعي، تسن فيه الطهارة، ويقال في الطهارة كما قيل في الطهارة من الطوف، الطهارة من الحدث والطهارة من ماذا؟ النجاسة. قال: والستارة، الستارة يعني ستر العورة، فستر العورة في السعي سنة. قال: فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول. لو إنسان ابتدأ سعيه من المروة فيسقط الشوط الأول، يعني يكون ذهابه من المروة إلى الصفا لغو. واضح أو ما تصورت المسألة؟ نعم. إذا بدأ بالمروة سقط الشوط الأول فقط، يعني أن ذهابه من المروة إلى الصفا لا يعتد به، فكأنه ابتدأ من ماذا؟ من الصفاء. قال: وتسن فيه الطهارة والستارة، يعني ستر العورة، والموالات. والموالات، فلو سعى الشوط الأول في الساعة الواحدة، والشوط الثاني في الساعة الثانية، والثالث في الثالثة، والرابع في الرابعة، والخامس في الخامسة، فإن طوافه بين سعيه صحيح. فالموالات بين أجزاء الطواف شرط، والموالات بين أجزاء السعي حكمها سنة. سنة. والمشهور من المذهب أن الموالات في السعي شرط، الموالات بين أجزاء السعي شرط، واضح؟ كالطواف، لأن السعي عبادة واحدة، عبادة واحدة، إلا إذا قطع السعي لضرورة كصلاة، أو أنه تعب فجلس ليستريح، فهنا لا تنقطع الموالات. إذن الذي يقطع الموالات في السعي هو الذي يقطع الموالات في ماذا؟ في الطواف. في الطواف. وقوله رحمه الله: والموالات، نقول ذكرنا الماتر رحمه الله يرى أن الموالات سنة، أن الموالات بين أجزاء السعي سنة. والمشهور من المذهب أن الموالات بين أجزاء السعي شرط، شرط. ومن ثم الشارح رحمه الله الشيخ منصور صرف عبارة الماتن، صرف عبارة الماتن وقال: والموالات بينه وبين الطواف، وتسن فيه الطهارة والستارة والموالات بينه وبين الطواف، فجعل الموالات سنة بين الطواف وبين السعي، بين السعي. وهذا من الشيخ رحمه الله فيه نظر، لأنه كان الواجب أولا أن يحل كلام الماتن ويشرحه كما هو، لأن الماتن رحمه الله مشى على قول معتبر، ليس قولا شاذا أو ليس وهما منه حتى تصرف هذه العبارة، فكان عليه أن يشرح كلام الماتن أولا ثم يبين أن المذهب في المسألة كذا وكذا. لماذا؟ لأن الماتن مشى على قول معتبر، قول معتبر كعادته رحمه الله، ودائما إذا ذكر الماتن قولا مخالفا للمذهب يحله كما هو ثم يقول: والمذهب كذا وكذا. قال: والموالات، والصحيح أن الموالات بين أجزاء السعي شرط، والموالات بين أجزاء الطواف شرط، وأما الموالات بين الطواف وبين السعي فليست بشرط. فلو أن رجلا طاف في أول النهار وذهب إلى بيته ونام، ولما كان بعد العشاء سعى، فإن عمرته صحيحة، صحيحة، لكن الأفضل أن يكون السعي عقب الطواف. وهل يشترط أن يكون السعي عقب الطواف؟ هل هو شرط؟ أو يجوز أن يقدم السعي على الطواف؟ يعني رجل اعتمر ثم بدأ بالسعي، سعى وفرغ من السعي ثم ذهب إلى المطاف ليطوف، فهل تصح عمرته؟ لا بد في السعي أن يسبقه طواف، إما طواف مسنون أو طواف واجب، ولا بد أن يكون الطواف أيضا طواف نسك، طواف نسك. إذا نقول من شرط صحة السعي أن يسبقه طواف نسك، طواف نسك ولو مسنونا، ولو مسنونا مثل طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن. ها ما بعد جينا للطواف الحج، واضح؟ لا بد لصحة السعي ماذا؟ أن يتقدمه طواف وأن يكون عقب الطواف، فلو سعى قبل أن يطوف لم يصح، لم يصح. إلا في ماذا؟ في يوم العيد، في يوم العيد، فلو قدم السعي على الطواف في يوم العيد فإنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء في يوم عيد قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ولا نقول في يوم العيد، نقول في أفعال يوم العيد أصح، لأنه لا يختص الحكم بيوم العيد بل بيوم العيد وما بعده. فأفعال يوم العيد التي هي الطواف، الرمي والحلق والنحر والطواف والسعي، لو قدم بعضها على بعض فإنه يجوز، لو سعى قبل أن يطوف جاز، لو رمى، لو ذبح قبل أن يرمي جاز، لو طاف قبل أن يرمي جاز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء يوم العيد قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وأما في العمرة فذهب بعض العلماء من المتأخرين إلى جواز تقديم السعي، سعي العمرة على الطواف قياسا على يوم العيد، قياسا على يوم العيد، لكن الصحيح أنه أن هذا لا يصح، وأنه لا يجوز أن تقدم السعي على الطواف. أولا لأن أفعال العمرة إحرام وطواف وسعي، إحرام وطواف وسعي، فلو قدم بعضها على بعض لأخل ذلك فيها لقلة المناسك، لقلة المناسك. وثانيا أن التقديم والتأخير إنما ورد في ماذا؟ في أنساك يوم العيد خاصة، في أنساك يوم العيد خاصة. وثالثا أنه لم يقل به أحد من السلف إلا ما روي عن عطاء رحمه الله، لم يقل أحد من السلف بجواز تقديم سعي العمرة على طوافها إلا ما روي عن عطاء. فالحاصل أن تقديم سعي العمرة على الطواف لا يصح لهذه الوجوه الثلاثة: الأول أن التقديم والتأخير إنما ورد في أنساك يوم العيد، وثانيا أن العمرة إحرام وطواف وسعي، فهي أنساك قليلة، فلو قدم بعضها على بعض لأخل ذلك بترتيبها، بخلاف أنساك يوم العيد فهي كثيرة. وثالثا أنه لم يقل به أحد من السلف إلا ما روي عن عطاء قال: ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر شعره، قصر من شعره وتحلل، وإلا حل إذا حج. ثم إن كان متمتعا لا هدي معه، لكان المتمتع لا هدي معه قصر من شعره. فالإنسان إذا أحرم متمتعا، إذا قدم مكة طاف وسعى ثم قصر من شعره أو حلق، يقصر أو يحلق، وأيهما أفضل؟ نقول إن كان زمن الحج بعيدا فالحلق أفضل، وإن كان زمن الحج قريبا فالتقصير أفضل. وقوله رحمه الله: ثم إن كان متمتعا لا هدي معه، لا هدي معه، ظاهر كلامه رحمه الله بل صريحه إمكان التمتع مع سوق الهدي، أنه يمكن التمتع مع سوق الهدي. ولهذا قالوا إنه يمكن ذلك، فيتمتع مع سوقه للهدي فيطوف ويسعى، وبعد فراغه من السعي لا يحلق ولا يقصر، بل يبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه، ثم في يوم العيد إذا رمى قصر أو حلق. فهمتم؟ وهذه الصفة، الصفة للنسك لم ترد، لم ترد، لأن ويلزم منها أمران: أولا أنه يلزم أننا نسميه متمتعا وهو في الحقيقة لم يتمتع، لم يتمتع، لأنه لم يحل من عمرته، وثانيا يلزم أننا نسميه قارنا ونلزمه بطوافين وسعيين. بطوافين وسعيين، أين أين الطوافان والسعيان؟ طواف العمرة وطواف الحج، وسعي العمرة وسعي الحج. ولهذا هذه الصفة، الصفة في قول المؤلف إن كان متمتع لا هدي معه، وهي إمكان التمتع مع سوق الهدي، لم ترد، لم ترد بها السنة. ولو قلنا بها، لو أخذنا بها لقلنا إن الأنساك أربعة، الأنساك أربعة: تمتع وإفراد وقران وتمتع مع سوق الهدي، وتمتع مع سوق الهدي. وهذه الصفة مخالفة للسنة، لأنه أولا يلزم منها ماذا؟ أننا نسميه متمتعا وهو لم يتمتع، لأنه لم يحصل له تمتع بين عمرته وبين حجه. وثانيا أنه يلزم أن يكون قارنا، ولو جعلناه قارنا لكان يكفيه ماذا؟ طواف واحد، لكان يكفيه سعي واحد لحجه ولعمرته، ومع هذا لا يقولون. ولهذا الأصحاب رحمهم الله ينكرون على أبي حنيفة أنه يوجب على القارن وعلى المفرد كم سعي؟ سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجه. طيب، قال وإلا نعم، ها؟ إما أن نقول هذا إما أن يكون قارن أو متمتع. نعم، ها؟ أي لا لا، هذا منهم المشهور عند الفقهاء انه يمكن التمتع مع سوق الهدي. نعم، طيب، ولهذا الفقهاء يقول هو يقبله بلا صوت. ما الدليل؟ ها، ما الدليل؟ وش عليه دليل؟ عدم يعني اذا كانت القبلة، لا مو بقى، الناس يختلفون في القبل. نعم، من يسأل؟ نعم محمد، سنة هي. لا، هم ما يشترطون، يقولون السعي لا يشترط فيه طهارة ولا يشترط. ولهذا يجوز الحائض، يجوز الحائض أن تسعى، لأن المسعى ليس من المسجد، الستارة، الستارة هي. لأنه ليس بصلاة عندهم. لا لا لا، مراد لو خرج منه بعض الفخذ، أو خرج مثل لابس الإزار ونزل الإزار عن السرة، لو كان في الطواف هذا ما صح. أنت فهمت؟ وشلون؟ لو ظهر منه عمدا حتى في الطواف ما يصح، ما يصح. ولهذا ذاك قالوا إن سترة الطواف، السترة الواجبة في الطواف كالسترة الواجبة في الصلاة، لكن السعي لا، السعي لا يشترط فيه الطهارة، بدليل أنه يجوز للحائض، ولا تشترط فيه أيضا سترة. وليس مرادهم سترة أن الإنسان يطوف عريان، لا، هذا ما يجوز، ما يجوز في غير عبادة، ما بالك عاد في عبادة. نعم، هنا أنت وش حنا قلنا؟ ما قلنا لو إنسان طاف، السنة الموالاة، السنة هي أن يكون عقبة مباشرة، لكن لو إنسان مثل طاف في اليوم الأول وسعى في اليوم الخامس ما في بس. نعم، لا، ممنوعة من المكث في المسجد. ولهذا الجنوب الآن لو طاف الجنوب حتى على كلام شيخ الإسلام لم يصح طوافه، لأنه ممنوع من المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. لكن لو أن الجنوب توضأ على قياس كلامه يجوز. لا لا، حيض ما يجوز له المكث حتى لو توضأت. نعم، شلون يجوز له لو نام بين طواف السعي؟ اي، قلنا لو نام وانزل احتلام ما عليه شيء، يغتسل مثل الصائم إذا نام واحتلم، معلش. نعم، سيأتي هذا إن شاء الله. أقول سيأتي إن شاء الله. نعم. إذا كان عند الحلاق نقول يقول ارجع. الحلق ما عليه شيء، جاهل هذا. إن طال الزمن نقول أعيد السعي من جديد. يعني مثلا مثال ذلك، رجل بدأ بالمروة وانتهى بالصفاء ثم ذهب ومضى على ذهابه نحو نص ساعة وخرج من الحلاق، نقول اذهب واعد السعي من جديد، وما حصل من حلق على لا شيء عليه لأنه جاهل. طيب إذا كان حلق موس ما لقى شعر ماذا يصنع؟ ها؟ يقول الفقهاء رحمه الله يمر الموسى على رأسه امرار، استعينه خلاص ما في شيء. آخر سؤال. نعم. ها؟ سنة، المشهور أنها سنة، وقال بعض العلماء إنها واجبة، إنها واجبة، وقال بعض العلماء إنها واجبة للطواف الواجب عقب الطواف الواجب، وسنة عقب الطواف المسنون. فمثلا طواف الإفاضة وطواف العمرة واجبة، وبالنسبة لطواف القدوم والطواف المسنون سنة، وهذا أظن مذهب المالكية. شلون؟ أنها تابعة للطواف، فما دام هذا الطواف واجب هي من توابع الطواف. ولهذا الفقهاء رحمهم يعني العلماء أجازوا الوكالة، يقول أن الوكالة في الأمور في العبادات لا تصح إلا في الحج، إلا في الحج. العبادات البدنية المحضة لا يصح فيها التوكيل إلا الحج، وتدخل ركعة الطواف تبعا. يعني هم يقولون الآن هم يقول لا يجوز التوكيل، مثل يقول شخص لآخر صلي عني، ما يجوز. طيب الآن لو إنسان وكل شخصا ليحج عنه، من لازم أن يحج عنه أنه إذا طاف سوف يصلي ركعتين. الركعتين هذه لمن ثوابهما؟ الركعتان لمن ثوابهما؟ لصاحب الحج. يقول هذه مستثنات تدخل تبعا، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ها؟ أي مكان حيث ركعهما جاز.